على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب التعجب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحث ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يصح، معناه يضح، معناه يضح، يضح مضارع وضحى، معناه ضحك، أنت هذا يستغرب. نعم اسمع، ذات القرآن هذا، ذات كتاب الله هذه القاعدة. وحسب منه تعجب تستريح، إن كان عند الحس معناه يضح. أحمد استبح، أجيب في اللغة حس ما منه تعجب، حس المتعجب منه دال الله عليه دليل، هذا معناه إن كان معناه يضح، ولكن لا يحذف إلا إذا كان معناه يضح، مثل قوله تبارك وتعالى في أفعل، يعني لا هي لا هي فعل، كان أعف وأكرم، ما كان أعف وأكرم، هذا البيت واضح. وأما يعني أفعل جاء يعني في القرآن في مرتين حذف منه متعجب منه لدلالة المصادق منه، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع، حذف المتعجب منه وهو وأسمع ما هو وجوبا، لا تقول الوجوب، ما قال الوجوب، يقول ابن هشام لا أبدا، إذا دل عليه دليل أبدا، ما ما روح أبدا، يعني جائز؟ جائز، لأنه أجل، إذا كان وكان وجوبا يعني، يكون هذا دائما، انتبه، القرآن ما جاء إلا محذوف يا شيخ، القرآن ما جاء إلا محذوف، طيب لو كان ما جاء جاء فيه غير محذوف، يجمع حذوفا لما فراغ ها المتعجب منه هو فاعل، هو يقول فاعل افعل في التعجب لا لا لا, لا لا لا هذا لا. هذا ما قاله احد مردود على ابنه انتبه انتبه لا لا هذه القاعده كان جابها لان ابن هشام عنده اشياء يعني مردود عليه بادله وكذلك قوله تبارك وتعالى يا في سورة الكهف في سورة مريم: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم من جلالته المتعجب منها أبصر بهم، هذا يجوز حسن. ابن مالك تمام قال لك: ما حس ما منه تعجب سمع، هذا لك الجود، قال واجب أن قال أنزل، هذا هذا مردود على ابن هشام هذا. لكن في دليل يعني على ان ما يحدث يعني وجوبا يظهر يعني بعض الاحيان، لا بعض كثير يعني يصح نقول ابصر بهم واسمع بهم، لا بغير القران اقول لك هذا في هذا هذا المحل من زواج حسبي، لا خلاف ابن جدي لا تزداد مردود على ابن هشام. امشي. قال الشارح رحمه الله: يجوز حذف المتعجب منه. ايه شوف يجوز قال لك ما قال لك واجب. طيب هم ما عندهم ما ذكروا دليل يا شيخ. لا لا ما حدث دليل ما عندك انت اللي تتبع اللي هو فيها. الدليل ما جاء في القران الا لا اسبق انت. يفعل يا اخي اسبق انت. هو المنصوب بعد افعل والمجرور بالباء بعد افعل. هذا قال لك وهو المنصوب بعد افعل، اذا ليش هذا؟ البيت هذا تكسرها كلام فاضي هذا. ما اكفاهم لا هذا المتعجب منه، فما اخبرهم عن الله. نعم لعدم وجود دليل، فنقول يجب الحث على الدليل. اذا دل عليه دليل فمثال الاول قوله: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا. وما كان أصبرها وجبها

ما أصدع براه ما أصدع عمرك ها؟ أمسل السابب أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا يريد التعجب من ضرب أوقع به لأن لا يلتبس التعجب من ضرب أوقعه. قال ابن مالك رحمه الله وأشدد أو وأسند أسد أو صدوما يخلفهما بعد الصدور عجيبا وما فرروا العظيم بعد ينتصب وبعد أفعل ذره بالبائس الله أمس لما تعرضوا للشيخ الله هو شباب العرب ما يحفظون هذا والعلماء والعلماء الثالث من العرب يحفظون رأينا يعني ابن حميد ابن حميد يحفظوها ويتكلموا بهذا العالم عبد هنا كان يدلفها يقول لهم ما تسمعوا قول ابن مالك في مشيته كذا وانتم شباب الان ما تبغونها انا روح لذلك تلحنوا ومطروا العديم بعد ينقصي وبعد أفعل ذروه بالبارك أمس أبي النادو لحكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي بالغسل هيا الآن نشرح لكم هيا ابن مالك يقول لكم إذا كان الفعل يعني ناقصا شرطا من هذه الصورة فقد شرطا من هذه الصورة سبعة كيف إذا أردت أن تصوغ منه أسلوب التعجب ماذا تقول؟ قال لك إيتي بأشد وتاتي بمطرد تاتي بمطرد فعلها الذي فقد الخلق يسر وتنصبه بعد أفعله ما أفعله وتجره بالباب بعد فترة حمية خويدة هذا من الفعلان يفقي ذلك صف لأن الوصف منهما على وزن يفعل أسود أحمر فلا يصاغ منه فعل التعجب يعني مباشرة إنما يصاغ منهما بصيغة يعني بواسطة أشد أو أشد وتأتي بالمصرف وتنصيبه وتقول ما أشد حمرته وأشد بحمرته وهذا وكذلك سويدا ما أشد سوادا أشد بسواد أو أكثر ما أكثر سواده أو أكثر به هذا وصيبه هذا معنى قول ابن مالك ومصر العديم بعد ينطفي وبعد أفعل جره بالبائس هذا معنى الابن السبيل أو أشد أو سبوهما ما هو أكثر أو أكثر أو أعظم أو أعظيم أو غير ذلك يخلف ما بعض الشروط عجيبة يخلف ما عجيبة بعض هذه الشروط إذا أردت التعجب ومثل العظيم بعد مثل الفعل هذا العادي الذي عظيم شقا من الشروط هذا يأتي بعد أسد أو أسد أو أسد منصوبا لا له على المفعول ويوزر بالباء بعد أفعل هذا على ايش يا شيخ اسمه؟ أشد في المرتبة على ايش المصروف على ايش؟ على المفعول أشد هناك فعل ما أنصر وبالنذور احكم لغيره أحكم بالنذور قالت ابن مالك أحكم بالنذور الذي يخالف ما ذكرته لك في باب التعجب بباب في هذا الباب أحكم بأنه نادر محفظ ولا يقال فلا تقطع عليه مثل قول العرب ما أخسره ما أخسره واخسره أخسر منه نعم منه اختصر فما لأن فيه مانعان اختصر مبني للمفعول

فهو أحمق. لا حمق لا أستاذ كتب حميقة ولا تنتم وكذلك. شوف ما عندك من الفون هنا؟ ما عندك الفون؟ وقولهم ما عساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى هو فعل غير متصرف. قال ابن مالك رحمه الله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ليه؟ ليش لن يقدم معموله؟ من جموده من جموده. ايش قال لك ابن مالك؟ وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمان. لمن به الزمان؟ ما هذا غلط؟ غلط سطب عليك. انا ايش معنى بما الزمان؟ ما فيها ملامة به الزمان ووصله به الزمان. يمكن بما يا شيخ التي قبل ما فعل. لا اخشى اسمه قطع فاضل في رواية يا شيخ هذا وهذا الروايات هذه روايات هذا غير صحيح به الزمن معناه بالفعل هذا ما هو بما. نعم انتبه به لا يفصل بين فعل التعجب وبين معموله. كيف كان يا شيخ؟ لا صح بين معموله لكن يفصل بين ما وفعل التعجب ما هو هذا؟ فكيف هذا يتقدم؟ هذا هو الفعل وهذا الباب ان يقدم معموله. اجمع اذا اتصل بما هذا معناه يتقدم على فعل التعجب. جار ومجرور مثلا. هذا الكلام الذي قلت لكم هو الصحيح. هذه الروايه ليست صحيحه من اي وجه. ووصله به الزمن. وصله وصل المعمول هذا به بفعل هذا. يعني ثاني له. نعم اخر. شوف كمان. يا اخوان استمعوا لما اقول. الله يسلمك. ففصله بظرف او بحرف جر استعمل الوقوف في ذاك الشهر. هذا الاستثناء. واما وفصله اسمع وفصله بحرف جر مستعمل والخلف ولكن فيه خلف خلاف بين العرب انه اذا كان المعمول هذا ظرفا او كان جر ومجرور هل يفصل به بين فعل التعجب ومعموله وبين معموله ام لا؟ فيه خلاف عنهم وقد استهم. لكن المرجح ولكن الظرف هذا والمجرور الذي كان ايش؟ معمولا ليفعله مش معمولا للمعمول هذا. قال الشارح لا يجوز تقديم معمول الظرف هذا والجار المجرور يكون معمول لافعله وليس معمول للمعمول مثل قول علي لعلي بن ابي طالب لما انتهت المعركة حق يوم الزمن اعجز علي حتى له ميت فسوى له هذا اعجز علي علي هذا متعلق بعزيز ما هو متعلق ففصل هذا المجهول بينهم وبين معموله وهو عن عراق قال الشارح لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي كما قلت فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن معطيك ما أحسن معطيك الدرهم أنتم ونصبه الله ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن ذلك بين المجرور اسمعوا هذا كيف طيب كان شخص تفصل بين ما وبين التعجب لا خلي هذا كان هذا ذلك فلا تقول ما أحسن بزيد مارة تريد ما أحسن مارة هذا لا فلا يجوز بزيد هذا متعلق به بمارض ما هو متعلق بالتعجل، ولذلك لا يجوز. لو كان متعلق بفعل التعجل لا يجوز. تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجل ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجل ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد. ومن وافقهما ونسب الصيمري المنع إلى سبويه رحمه الله. ومما ورد فيه الفصل في النسب اللغة للعرب ما هم لسبويه توف قبل علي بن أبي طالب. يجب كمان المثل الثاني يعني سيبويه والأخفش المبرد هذا غير صحيح. لا لا قلت لك هذا نحن نقول لك نرجع على قول الصحيح، لأن إذا كان يا ولد افتح كتب روح أقول لك بالأشياء هذه عندك يعني نمشي على الأمين اللغة للعرب ليست لك ولا سيبويه. نعم إذا رأينا الدليل على العرب لغتهم هذه. نعم في يعني في أشعارهم ولا في أقوالهم ولا في أمثالهم ولا في القرآن ولا في الحديث نمشي عليهم، وإن كان ما رأينا دليل على ذلك نبقى على ما شيخ آخر.